إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. إبليس ذلك الشيطان الرجيم الذي عصى ربه بأول معصية يعصى بها ربه، يعصى بها الله سبحانه تبارك وتعالى في السماء، حين أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس الذي كان يتعبد لله أعظم العبادة في نظر الملائكة وفي نظر أهل السماء. واطلع الله على ما في قلبه من كبر، من غرور، من فخر وخيلاء، من معصية يخفيها بما يظهر من العبادة، فقال للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. وأراهم ذلك حين أمرهم بالسجود فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر يمنع الإنسان من الخير ويدفع الإنسان إلى الشر وإلى الهلاك والضير. الكبر معصية عظيمة لا يفلح صاحبها أبدا، وأبى الله إلا أن يعذب الإنسان المتكبر الذي يدعي ما ليس له، الذي يري من نفسه ما ليس هو أهلا له. فهذا إبليس اللعين الذي حذرنا الله عز وجل من صفاته الخسيسة، من أفعاله الحقيرة، ومن أعظم ذلك الكبر. حذرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى منه، وحذرنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه: لا تستكبر على أخيك المسلم فإنك وهو قد خلقتما من تراب، فعلى ما يتكبر أحدكما على الآخر. لا تكن مثل إبليس الذي نظر إلى أصله وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستكبر على آدم صلوات الله وسلامه عليه. كن أخا لكل مسلم لا تحسده، لا تبغي عليه، لا ترى في نفسك أن لك حقا عليه وأنك أعظم منه. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: لا تحاسدوا ولا تنادشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. التقوى هاهنا، وأشار بيده إلى صدره 3 مرات. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. هذا الحديث العظيم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه يعلمنا لا تخدع أحدا، لا تقتل أحدا، لا ترى في نفسك حظا وحقا يفوق حق أخيك وحظه. اعلم أن أكرمكم عند الله أتقاكم. كلما ازدادت تقوى المرء كلما كان أحرى بقبول العمل عند الله سبحانه تبارك وتعالى. التقوى في القلب لا يطلع عليها الناس، وإنما يطلع عليها رب الناس سبحانه تبارك وتعالى. قضاءت الملائكة أن إبليس من أعظمهم عبادة، وعلم الله أن هذا متكبر في نفسه، فأظهر ما كان في نفسه للملائكة، فعرفت الملائكة أن الله سبحانه تبارك وتعالى لا يفعل ولا يأمر بشيء إلا بحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. أعلم من آدم التواضع، الإخبات، الإذعان والطاعة، الرجوع إلى الله سبحانه. وأعلم من إبليس مهما أظهر من نفسه العبادة أن في قلبه المخادعة، أن في قلبه الخيانة، أن في قلبه المعصية واللحود والاستكبار، فأظهر الله عز وجل للعباد ذلك. تعلموا من حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الذي يفعل هذه الأشياء يظن أن من حقه أن يفعل ذلك، لأنه مغرور، لأنه يرى أنه أفضل من غيره، ومن مانع أن يكسب هو وأن يخسر الناس كلهم، لا مانع عنده من ذلك، فهو يخدع غيره لأنه يرى في نفسه أنه أفضل وأنه أحق بهذه النعمة من الغير. حذركم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كونوا عباد الله إخوانا. اعرف حق أخيك، أحب لأخيك ما تحب لنفسك. هو أخوك، هو مثلك، هو مخلوق وأنت مخلوق، كلاكما من تراب ومن طين، فلا تستكبر على أحد. لا تحسدوا، لا تحسد أحدا على نعمة أعطاها الله إياه، فإن الذي يعطي الله سبحانه تبارك وتعالى أعطاه، وما منعك شيئا هو لك، وإنما هو فضله سبحانه يعطيه من يشاء على من حسد. وعلام تأكل النار قلبك على نعمة من الله على غيرك وتنسى نعم الله العظيمة عليه. ما أكثر نعمه على كل مخلوق من مخلوقاته، نعم الله عظيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أعدد كم من نعمة لله عز وجل عليه. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ أليست هذه نعم الله سبحانه، أو بعض نعم الله عز وجل عليه؟ اعرف النعم واشكر الرب سبحانه تبارك وتعالى، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لا تحاسدوا، لا تحسد غيرك على نعمة أعطاها الله له، وانظر إلى نعمه عليك فهي كثيرة، وانشغل بذكرها وانشغل بشكرها. ولا تنادشوا، ولا تنادشوا. الندش يقول ابن أبي أوفى وهو صحابي فاضل ويذكر النجش هذا: الناجش آكل ربا خائن. النهجش والنجش أصله الختل والمخادعة والخيانة. يقول نجش الصيد بمعنى ختله ليصيده، خدعه ليمسك به. كذلك النالش إنسان يبيع سلعة ويأتي برجل يقول له: قم هنا واطلب هذه السلعة وعلي على الناس ثمنها، مزاد بين الناس. فيأتي المشتري يقول: أشتري هذه بعشر، فيقول النالش بأحد عشر ويزيد عليه، فيقول الثاني بخمسة عشر، يقول هذا بسبعة عشر، يزيد وهو لا ينوي الشراء ولكن يخدع حتى يوهم أنها تسوى الثمن الكثير فيدفع فيها الكثير. هذا حرام، هذا خائن، خان الناس بذلك، أخذ مالا هو في عينه ربا، باع مالا بمال ليأكل مالا حراما. النادش آكل ربا خائن، احذر من ذلك. قال: ومثله البائع الكذاب الذي يكذب لينفق سلعته، يبيع السلعة ويحلف بالله أنه اشتراها بكذا وكذا حتى يرفع سعرها على الناس. قال: هو مثل هذا النادش، لا يحل لك ذلك أن تكذب. إن الرزق معلوم وإن الرزق مقسوم، فلا تعدل على رزقك فإن الرزق مقسوم، لا تعدل ولا تحسد غنى غيرك فإن الحقد مذموم. احذر من الحقد ومن الحسد، ذمه الدين وحذرك منه، وعقوبته النار، نار الدنيا ونار الآخرة. الحسد نار تأكل قلب صاحبها، والحقد كذلك، هذا في الدنيا قبل الآخرة. وفي الآخرة يعذب الله صاحب الحقد والحسد بنار جهنم. وكم من إنسان امتلأ قلبه بالحسد للناس، يحسدهم على ما آتاهم الله من فضله، فتشبه بإبليس وتشبه باليهود الذين يحسدون الأنبياء على ما آتاهم الله من فضله. لا تحسدوا ولا تنادشوا، لا توهم الناس بأن السلعة تسوى أكثر مما تسوى، احذر من ذلك حتى لا تقع في النجش. ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. لا تباغضوا، لا تتداعوا بينكم أسباب البغض، لا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا. إذا كان في قلبك من أخيك شيء فتش في نفسك، لماذا هذا الشيء؟ أهو في الله سبحانه ولدين الله سبحانه؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إذا كنت تبغضه في الله فلك حق في ذلك، إذا كنت تحبه في الله فلك الحق في ذلك. أما إذا كان للدنيا فاحذر من ذلك. كم غرت الدنيا إنسانا اغتر بها فأبغض الناس عليها وتشاكل معهم عليها، فإذا به يوم القيامة ظالم يظن نفسه مظلومة، قد أتعس نفسه في الدنيا بحسده للغير وبالنار التي أكلت قلبه، وفي الآخرة بنار جهنم. احذر من البغض فإنه يمنع عنك الخير ويمنعك من الخير. البغض يمنعك أن تستغفر لأخيك، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه من استغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطي بكل مؤمن حسنة. الإنسان المؤمن الذي يقول أستغفر الله العظيم له أجر من الله سبحانه ويغفر الله له، فإذا قال أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات يغفر الله له وللمؤمنين وللمؤمنات، ويعطيه الله عز وجل بعدد هؤلاء حسنات. ما الذي يمنعك أن تستغفر لغيرك من المؤمنين؟ ما الذي يمنعك أن تدعو لغيرك؟ إنه الكبر الذي يكون في قلب الإنسان، يقول نفسي نفسي، لا دخل لي بغيري، لا شأن لي بغيري. ولكن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أحب للناس الخير، فإن أحبكم إلى الله من انتفع الناس به ومن كان نفاعا لغيره. نسأل الله عز وجل أن يقربنا إليه وأن يجعلنا من عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا فيه: ولا تباغضوا ولا تدابروا. لا تدابروا، لا تعطي ظهرك لأخيك حين تلقاه، لا تعطيه جنبك، ولكن تلقه ووجهك له مبتسم، تبسم لأخيك، فإنك تؤجر على ذلك، أن تتبسم من صدقتك على أخيه، أن تتبسم له من صدقتك عليه، أن تسلم عليه وأن ترد عليه سلامه. فإن لم تفعل ففي نفسك الكبر، فحارب نفسك وطهرها من الكبر. يقول: ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وقبلها قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وفي حديث للبخاري: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. نهاك أن تنازع أخاك على شيء قد جعله الله عز وجل له. رأيت أخاك يبتاع سلعة فلا تنازعه فيها، ودعه يشتريها، لا تطلبها من البائع فتزيد في الثمن على أخيك وتقول: أنا أشتري ذلك. لا لا، دعه يشتري ما يشاء، فإن تركها فابتع أنت بعد ذلك. كذلك إذا وجدت أخاك يخطب امرأة فلا تتقدم أنت إليها وقد عرفت أن فلانا تكلم عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك، حتى يترك ذلك. فإن فعلت فكأنك ترى نفسك أحق من أخيك في ذلك. إنه الكبر الذي يدفع الإنسان إلى أن ينازع على الدنيا. كونوا عباد الله إخوانا، قد خلقكم الله عز وجل من آدم، وآدم من تراب، فأنتم إخوة أولاد آدم. وإن بعد النسب بينكم وبين آدم، بينكم آباء كثيرة، ولكن هذا أصلكم. آدم من تراب، آدم من طين، هذا أصل الإنسان. كونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم أخو المسلم، حين تعرف أن هذا أخوك فلا تظلم أخاك ولا تحقره، لا تحتقره، لا تتكبر عليه، لا تخذله. إذا وجدته يحتاج نصرتك وهو محق فانصره، وإن كان ظالما فانصره على نفسه. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان مظلوما فخذ له حقه، وإن كان ظالما فخذ على يديه حتى لا يؤذي نفسه بنار جهنم والعياذ بالله. المؤمن أخو المؤمن. يخبرنا النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث نفسه في رواية أخرى: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. مهما تزينت في الظاهر فالباطن أهم. لم ينهك أن تتزين ظاهرا، وإنما في قلبك أهم وأفضل وأعظم الزينة. زين قلبك بالخضوع لله، بالتواضع للمؤمنين، كن متواضعا، لا تستكبر على الخلق. الاستكبار آفة عظيمة. إن استكبرت وصعرت خدك للناس فقد نهاك الله عز وجل. واسمع قوله سبحانه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والتصعير الإمالة، أن يميل خده مستهينا بغيره متعاليا مترفعا. احذر من الكبر واسمع هذا الحديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يأكل بشماله، هذا الحديث رواه مسلم من حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يأكل بشماله، قال: كل بيمينك، يمصحه، كل بيمينك. استكبر الرجل على طلب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا أستطيع، لا أستطيع، وكذب. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك أنه كذب. نصحه: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، لا استطعت، يعني إن كنت كاذبا لا استطعت. قالوا: فما رفعها إلى فيه، شلت يده. الكبر يؤذي صاحبه. هذا المتكبر تكبر على نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم كما تكبر إبليس على أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. إبليس صار محروما من الجنة، وهذا حرم من يمناه أو من شماله، فما استطاع أن يرفعها بعد ذلك إلى فيه. زار النبي صلى الله عليه وسلم شيخا كبيرا مريضا، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني يطهرك الله عز وجل من هذا المرض بهذا الذي أنت فيه، يطهرك من الحمى ويذهب عنك. فإذا بالرجل لا يأبه لما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. انظر إلى رد السفيه على النبي صلوات الله وسلامه عليه، كيف قال له؟ يقول: لا بأس، طهور، وهذا لا يعجبه، فرد بما سمعتم. فكان الجواب: فنعم إذن لك ما قلت، نعم إذن. فكان موته بكلماته التي قالها: حمى تفور تزيره القبور. فمات وذهب إلى القبور ولم ينتفع بدعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه. الكبر يهلك صاحبه، احذر أن تكون من المتكبرين. سمع رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينهى عن الكبر، وأنه لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال: يا رسول الله، الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، هل هذا من الكبر؟ قال: لا، قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال، إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، يعني عدم قبول الحق، لا يقبل الحق، لا يقبل النصيحة، لا يقبل الدليل، يتعالى على ذلك. الكبر بطر الحق وغمص الناس، يعني استعلاء على الناس وعدم إعطاء الناس حقوقهم، لا يعطي الناس حقهم ولا ينزلهم منازلهم ويرى نفسه أعظم منهم. هذا الكبر الذي يهلك صاحبه. عباد الله، كم من الناس في قلبه الكبر وإن أظهر للناس أنه من الخاشعين، احذر، فإن الله ينظر إلى القلوب ولا ينظر إلى صور الإنسان وجسده. سأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يجنبنا الكبر وعقوبته. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر والكبر، اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ونعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حادثا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.